ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. ولم يجهد نفسه يعني فرعون، فرعون ما ابتغى إلى موسى يمينا أو شمالا، إنما قال ابن لي صرحا. وهذا استدل بالعلماء على من أدلة العلو أن يقولون حتى فرعون ما اتخذ نفقا في الأرض، إنما قال ابن لي صرحا. نعم. قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر، يعني يستدل على الكلام، وناظر إليهم صلى الله عليه وسلم، وناظر إليه في العلو، فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى. وأعلم مناجاتكم. إيه نعم، مو كل شيء يختم الألف والتاء ينصب بالكسرة، مثل الأوقات بعض الناس ينصبها بالكسرة، إن هذه الأوقات، لا، ما ينصب بالكسرة إلا جمع المؤنث السالم والمختوم بألف وتاء مزيدتين، وهذا جمع تكسير الأوقات، وهذه مفردة أصلا مناجات. نعم. فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة. وقالوا: هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. مثل ما تقول: أنا مع المسلمين وأنا مع المصلحين، وأحيانا تقول للظالم: أنا معك، يعني إيش يقتضي هذا؟ يقتضي التهديد، ليس أنك مختلط به. وكذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع، يعني وصل، يعني القطع ضد الوصل، وصل التلاوة. نعم. كما قال: أأمنتم من في السماء، ثم قطع فقال: أن يخسف بكم الأرض، فقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، يعني معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. وذلك موجود في اللغة، تقول: فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. وآية الأنعام يقول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تفسيرها يعني أن يكون قوله: وهو الله في السماوات، يعني على السماوات، تكون وهو الله في السماوات فيه بمعنى على، أو ممكن تستأنف تقول: وهو الذي في السماوات، ثم تقول: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا وجه آخر. أو ممكن تقول: وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، ثم تقف وتقول: يعلم سركم، فيكون معنى على الأخير، يعني هو المعبود الحق في السماوات والمعبود الحق في الأرض. وقال الإمام أبو عبد الله محمد، الآن انتهى كلام الحارث المحاسبي رحمه الله، الآن كلام الإمام أبو عبد الله محمد ابن خفيف رحمه الله في كتاب له مطبوع، وهو اعتقاد التوحيد بأثبات الأسماء والصفات. نعم. صلى الله عليه. وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار. الشيخ سيستعرض الكتاب، استعرض كله لتقرير أو لبيان عقيدة السلف، وأن الأئمة تواطؤوا على هذه العقيدة. نعم.